أن تقدم لكم هذا الإصدار. أيها الإخوة، إنه وإن كانت الأحداث لا تشير إلى انفراج فهناك وحدة. إنه إذا كانت الأوضاع لا تبشر بخير فهناك الرجاء. إنه وإن كانت ضعف والزلة والمهانة والتخاذل لا تشير إلى اختراب أي أو تحجيل أي تمكين فهناك الله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن بتدخل الله جل جلاله لعباده المؤمنين يحتاج أيضا سبب غائب عن كثير من المسلمين. وإن كان من أيسر الأسئلة وهو التضرع يا عبد الله. أين قلبك يا عبد الله؟ أين بعته؟ رهنته؟ بيعته؟ سلفته؟ أين قلبك يا عبد الله؟ في أودية الدنيا ضيعته؟ أين قلبك يا عبد الله؟ عبد الله تضرع يا عبد الله. التضرع والأحداث لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. التضرع والأحداث. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والله إني أحبكم في الله. أيها الأحبة الكرام، في حكايات جحا يحكون أن رجلا رآه وهو يجلس على طرف فرع شجرة ثم يقطع الفرع من الأصل ينشره وهو يجلس على طرفه، فقال له الرجل ستسقط. هو يجلس على طرف الفرع وينشر أصله، فقال له الرجل ستسقط، فلم يلتفت إليه. قال ستسقط، فلم ينتبه له. قال إنك الآن ستسقط. وفعلا سقط جحا على الأرض، فصار يهرول خلف هذا الرجل وهو يقول أنت تعلم الغيب لأنك قلت لي ستسقط وسقطت، فأخبرني متى سأموت. إن الرجل لا يعلم الغيب، ولكنه رتب على المقدمات نتائجها فعلم ما سيكون. أيها الإخوة، الله جل جلاله قضى قضاء أن جعل لكل شيء سببا، قضى قضاء أن الله جل جلاله حكم الكون بأسباب وسنن غاية في الدقة والثبات. فلذلك إذا رأينا المقدمات استطعنا أن نستنتج النتائج. أيها الإخوة، الذي ينظر في حال الأمة هذه الأيام ماذا يستنتج؟ الذي ينظر في الأحوال، الذي ينظر في الأوضاع، الذي يرى كيف يعيش المسلمون، الذي يرى كيف الدين في حياة المسلمين، ماذا يستنتج؟ ماذا يستنتج بعد هذا الضعف وهذه الذلة وهذا الهوان، بعد هذا الكبت والقهر والذل والاستضعاف؟ ماذا سيكون؟ ماذا ينتظر الأمة من الله الجبار القهار؟ ثم على المستوى الشخصي ستسقط، ليس لأنني أعلم الغيب، ولكن لأنك تقطع وتنشر من الأصل وأنت تجلس في الطرف، تقطع صلتك بالله وبالسنة وبالعلم وبالدعوة، تقطع صلتك، تقطع وصولك بالصحابة وبالأنبياء وبالعقيدة وبالسيرة، تقطع صلاتك، فستسقط، ستسقط حتما، لأنك تتنكر لأصولك، تتنكر لمبدئك، تتنكر لمن يحميك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله. ولذلك قالها عمر رضي الله عنه قوية معلومة الأصل مرتبة على السنن. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إخوتاه، ولكن بعد هذا الكلام الخطر، بعد هذا الكلام، أننا إذا نظرنا إلى المقدمات عرفنا النتائج، والنتائج مخيفة، نخشى والله عذاب الله، نخشى والله بطش الله، نخشى والله انتقام الله، نخشى والله تخلي الله، نخشى والله أن يذرنا الله، نخشى والله أن يكون الله علينا لا لنا، نخشى والله أن يمكر بنا لا لنا، نخشى والله أن يسلط علينا لا بنا، نخشى والله أن يستبدل الله بنا. مقدمات تشير إلى ذلك، ولكن ينبغي ألا ننسى أن في الكفة أمر آخر: رحمة الله. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نعم أيها الإخوة، إنها ليست الحسابات المجردة. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، إنه ينضاف إلى الحسابات شيء آخر، ألا وهو رحمة الله، لطف الله. قال الملك جل جلاله: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف، لطيف بما يشاء. سبحانه وتعالى يلطف في قدره، فاللهم الطف بأمة محمد، اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة محمد، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك أن تصرف الأذى عن أمة حبيبك محمد. أيها الإخوة، نعم، هناك الله الودود الرحيم، الله اللطيف الكريم، الله العليم الحكيم، الله الحليم الكريم سبحانه. نعم، ليست الأسباب وحدها، ولا الحسابات وحدها، ولا الأقدار وحدها، هناك أمر فوق كل ذلك، الله المهيمن. إنه إذا كانت الأوضاع لا تبشر بخير، فهناك الرجاء يبشر بكل خير. إنه وإن كانت الأحداث لا تشير إلى انفراج، فهناك رحمة الله تنير صدور العباد. إنه وإن كان الضعف والذلة والمهانة والتخاذل لا تشير إلى اختراب أي نص أو تعجيل أي تمكين، إلا أن الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن لتدخل الله جل جلاله لعباده المؤمنين يحتاج أيضا إلى سبب، سبب غائب عن كثير من المسلمين، وإن كان من أيسر الأسباب، ألا وهو التضرع. قال الله الملك ذو الجلال جل جلاله الحكيم سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه سنة كونية من سنن الله في خلقه، أن يأخذ خلقه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وها هو الأمر حاصل، غلاء مع كساد، أمراض مع تجنن من بعض الأطباء، واستخدام هذا الأمر لاستنزاف أموال الفقراء، والفقراء لا يجدون القوت. انظر، البأساء والضراء تطارد الناس من جميع الوجوه، فمن جهة الغلاء، ومن جهة الكساد، ومن جهة ظلم العباد بعضهم لبعض، ومن جهة تجد الأمراض المتفشية، ومن جهة الفسق والفجور، ومن جهة الترف الذي يتطلع إليه كثير من الناس، ومن جهة الطغيان. بلاء، بلاء، بأساء وضراء، ومع ذلك لا يتضرع الناس. سبحان الملك، شيء عجيب أن الناس يؤخذون بالبأساء والضراء وهم قد تعلقت قلوبهم بالأسباب المادية، فبدلا من أن نأخذ بالأسباب الشرعية في سعة الرزق وزيادة البركة والعصمة من البلاء، بدأ كل الناس يبحث عن مصادر لزيادة الدخل، زعموا بدأوا يبحثون عن وسائل لتنشيط التجارة، زعموا. وكيف يكون هذا والقاعدة الأصلية والقانون الإلهي؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مهما أخذت بأسباب ومهما بحثت عن انفراج وأنت مفسد، فلن يصلح الله عملك. أيها الإخوة، لماذا لا يتضرع الناس؟ إنك تبحث في وجوه المرضى الفقراء لا تجد مسحة الانكسار لرب العباد، وإنما المرضى يهرولون خلف الأشعة والتحاليل وأسماء الأطباء والعمليات وينسى المريض أن يقول يا الله، أو يقولها من وراء قلبه بلا تضرع. تجد الفقير يسأل الناس ويشتري بالتخصيط ويبحث عن عمل آخر ويحاول أن يشارك في مشروع ويجتهد في أن يقترض، ولا يسأل الله ولا يتضرع ولا يذل لله. تجد المبتلى يبحث يمينا ويسارا ويجري هنا وهناك ويستعين بالمعارف والأصدقاء ويبحث وينسى أن يقول يا الله، وإن قالها فبقلب قاس. قال الملك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وتأمل دعوة الوجود الكريم بقوله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. فأول سبب لصرف العبد عن التضرع قسوة القلب. اللهم رقق قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. قسوة القلب، نعم إخوتاه، قسوة القلب بلاء، مرض شديد لا كاشف له إلا الله. أيها الإخوة، إنني أرى الأمة في هذه الأيام قد دخلت الغار وانطبقت عليها صخرة سدت باب الغار، فليس ثمة مخرج إلا من عند الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. نحتاج إلى التضرع، نحتاج أن نتضرع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي ومسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى، تتشهد في كل ركعتين وتخشع وتتضرع وتتمسكن وتتزرع وتقنع يديك وتدعو. من لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. تسمع هذا الحديث مرة أخرى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. ولعل هذا الحديث إشارة إلى صلاة الليل، قيام الليل، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المفسر الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى، تتشهد في كل ركعتين وتخشع وتتضرع وتتمسكن وتتزرع وتقنع يديك وتدعو. من لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وكذا وكذا مخيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة متعطرة ليسم الناس ريحها فهي كذا وكذا، فكذا وكذا تستر خلفها كلمة كبيرة مخيفة معيبة. من لم يفعل ذلك في صلاته فهو كذا وكذا كذا وكذا. لا نستطيع أن نفتأت على رسول الله ونقول معنى كذا وكذا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها تحمل معنى عظيما مخيفا. تتشهد في كل ركعتين وتخشع وتتضرع وتتمسكن وتتزرع. من يفعل هذا؟ أنت صنعت هذا في ليلة البارحة؟ أنت لو صنعنا لرقت لذلك قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، إنك أكثر الناس اليوم يشكون مر السكوى من قسوة القلب، ثم هو يقول ادعوا لي. الأمر يحتاج إلى سعي، إلى أخذ بأسباب رقة القلب، تخشع وتتضرع وتتمسكن وتتزرع وتقنع يديك وتدعو وتقول يا رب يا رب يا رب. قال سفيان: مثل المؤمن كرجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أين يا رب؟ ليست تمتلئ بها بيوتنا ولا شوارعنا، ليست تمتلئ بها قلوبنا ولا عقولنا، ليست تشيع من أفهامنا وتجري على ألسنتنا. انظر لما أنزل الله جل جلاله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نزل التخفيف. يقول الراوي: فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها الإخوة، هذه ثمرة التضرع، كشف الضر، رفع البلاء، انكشاف المؤلمات جميعها. الله قادر. يروي وهب بن منبه في صحيفته عن ذي النون، قال: لما طالت غيبة يوسف عن يعقوب وأخذ بنيامين، أوحى الله إلى يعقوب: يا يعقوب ألا تتملك لي؟ فقال يعقوب: وكيف أتملك لك يا رب؟ قال: تقول يا قديم الإحسان، يا واسع العطاء، يا كثير الخير. فقالها يعقوب وبكى، فأوحى الله إليه: يا يعقوب وعزتي وجلالي، لو كان يوسف قد مات وقلتها لا أحييته لك. تضرع يا عبد الله، تضرع. أين نحن من الدعاء والتضرع؟ والتضرع أهم من الدعاء من وجه وأخص من وجه آخر. فالتضرع كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخشع وتتضرع وتتمسكن وتتزلف إلى الله جل جلاله، تفيض عينيك دمعا ويزل لسانك بالكلام، أي يجري الكلام متلاحقا. وهذا معنى وتتزرع، وتتزرع أي يتواصل الكلام ويكثر. أيها الإخوة، إن أحدنا لا يمل أن يجلس يشكو إلى الخلق بالساعات الطوال همومه ومشاكله وأحزانه، وهو لا يجلس عسر معشارها مع الله. قال الله في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. هل جلست تذكر الله فيكون جليسك وتتضرع إليه ليرحمك؟ أول سبب من الأسباب قسوة القلب. ثانيا: وزين لهم الشيطان أعماله. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. التزيين مرة أخرى، وقد مرت بنا خطبة في فتنة التزيين، وهي من أخطر الفتن التي تواجه المسلمين في هذه الأيام. فتنة التزيين: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، رآه حسنا أن يرى المفتون الباطل حقا ويرى المفتون الخطأ صوابا ويرى المفتون أنه على خير وهو شر خلق الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لقد جرى حديث مع أحد الناس بالأمس في تربية الأولاد: اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظ أولادنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا وعن شباب المسلمين وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. نعم أيها الإخوة، جرى كلام في قضية التربية فقال: الطفل يتعلم من اللعبة أكثر مما يتعلم من الكتاب، والطفل لابد أن نعلمه التكنولوجيا ونعلمه و و و كلام كثير. فراء، قال الله الملك ذو الجلال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الخالق علمنا كيف نربي أولادنا، وأول ما نعلمه لأولادنا أن يعرفوا الله، أن يعرفوا الله. ليست القضية في لغات يتعلمها الطفل أو مهارة في الكمبيوتر والولوج إلى الإنترنت، ليست القضية في ذلك. القضية أن يعرف الولد ربه، أن تراقب البنت الله، أن تعرف المرأة ربها، وأن تخشع لربها جل جلاله. لكن هذا هو المصدر: وزين لهم الشيطان أعمالهم. يزين الشيطان، وتزيين الشيطان خطر. قال الله الملك جل جلاله ذو الجلال العلي سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تزيين الشيطان مخيف، غطيس. فلذلك أمتنا في هذه الأيام زين لها الشيطان العمل فلم تلجأ إلى الله، وإنما زين الشيطان، توسع، اجري، ابحث، افعل، تقدم. لا بد من التقنيات الحديثة، ولا بد من اللغات الحديثة، ولا بد من البرمجيات الحديثة، ولا بد من الإعلاميات الحديثة، ولا بد ولا بد. زين الشيطان، فلهس الناس خلف ذلك ورجعوا ولا بخفي حنين، لم يرجعوا حتى بخفي حنين، رجعوا بلا شيء، لأننا تركنا المصدر والأصل، عندنا منهج الله. ثالثا، من أسباب عدم التضرع، السبب الأول قسوة القلب، والسبب الثاني تزيين الشيطان، والسبب الثالث التعلق بالأسباب. التعلق بالأسباب أيها الإخوة، كثيرا ذكرت هذا الشاهد ولن أتخطاه حتى يفقهه المسلمون. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هناك انفصال بين السعي والرزق، أنت مأمور بالسعي ولكن الرزق قدر، السعي سبب والرزق قدر. فكم من ساع محروم، وكم من عاجز وافر المقسوم. سبحان الملك، ذكرتها مرارا، أم إسماعيل تجري من الصفا إلى المروة 7 أشواط، ثم تجد الماء تحت قدم إسماعيل، لا على الصفا ولا على المروة، سات. وليس الماء نتيجة السعي، السعي شيء والرزق شيء آخر. أنت تسعى لكن يتعلق قلبك بالله. نعم، قال الملك جل جلاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أين الرزق؟ في السماء. وأين تسعى؟ في الأرض. وصلت؟ أنت تسعى في الأرض ورزقك المقسوم في السماء، فلذلك يسعى جسدك في الأرض ويتعلق قلبك برب السماء. تعلقت قلوب الناس بالأسباب. لو رأيت الناس عند نتائج الثانوية العامة، لو رأيت، قلت سبحان الملك، لما لا تتعلق قلوبنا بالله مثل تعلق القلوب بنتيجة الثانوية؟ لما؟ شيء عجيب أن تجد الناس كل همهم كم؟ 60، كم؟ 70، كم؟ 92، كم؟ كم؟ كم؟ كم؟ إنني أريد أن أسألك، إذا انتهى اختبار الحياة ومت الآن، فكيف ستكون النتيجة؟ اهتمام الآباء بنتيجة الثانوية أعظم بمراحل من اهتمامهم بحال أولادهم مع الله، وما هو إلا سبب من أسباب الحياة. فكم من راسب في الثانوية العامة صار الآن من الأكابر، زعموا من الأثرياء، أصحاب البلايين. أليست هذه دعوة للرسوب؟ وليست هذه دعوة لأن نترك أولادنا، وإنما المقصود ألا نعلق قلوبنا بهذه القضية، وإنما تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب. من أسباب عدم التضرع أيها الإخوة الغفلة الشديدة، الغفلة الشديدة. الناس مع كثرة مطالب الحياة ومتاعب الحياة، الناس مع كثرة هموم الحياة ومشاكل الحياة، الناس مع كثرة مشاغل الحياة وارتباطات والتزامات الحياة ينسون الله، فيصير هم الرجل الملبس والمأكل وفاتورة التليفون وفاتورة الكهرباء والإيجار والديون والقروض والأقساط، ويأتي أول الشهر بهمومه، ثم عند نصف الشهر تبدأ هموم أخر، بداية الدراسة ونهاية الدراسة والأعياد والصيف والشتاء والحرز والتكييف والمراوح والتصيف، بلاوي. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. مشاغل، وينسى العبد في غمار الحياة ربه. غفلة. أخي حبيبي بني أستاذي، على خريطة اهتماماتك أين الدين؟ على خريطة همومك أين الآخرة؟ في غمار انشغالاتك أين العبادة؟ في تصريف مسائلك وتدبير أمورك أين التوكل؟ أين؟ إننا بحاجة إلى وقفة أيها الأحبة. والله إني أحبكم في الله، نريد وقفة جادة حقيقية لننظر هل من حل لمشاكلنا إلا من عند الله؟ هل من سبيل لإعفائنا من همومنا إلا بيد الله؟ هل من طريق للخروج من أزماتنا إلا من عند الله؟ نعم، نحن بحاجة حقيقة لأن نتوكل على الله. قال الملك جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. ألا تأخذ؟ ألا نأخذ؟ ألا نأخذ ب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. اللهم اكفنا همومنا واصرف عنا غمومنا، وقيض لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أحبتي في الله، ما السبيل إلى التضرع؟ كيف يحصل؟ أولا وجود قلب، قلب حي سليم. اللهم أحي قلوبنا يا رب. لكي تتضرع لا بد أن يحصل حضور القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. إن أكثرنا يحفظ دعاء بمجرد وضع رأسه في الأرض في السجود يسرد ما حفظ وهو لا يدري ما يقول، وبعض الناس ليس يفهم معنى الدعاء ولا الذكر. اسمع ربك، اسمع قول ربك جل جلاله وهو يقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. وفي الذكر يقول ربنا سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، حال الدعاء تضرع وخفية، والاستخفاء بهذا الدعاء أولى. لما علت أصوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. إن تلك المظاهرات التي نراها في أكثر المساجد مع ارتفاع الأصوات والضجيج والصراخ إنما هو شيء من تفريغ الكبت، وقل ما يتحصل فيه الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إياك والاعتداء في الدعاء. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى قلب حي، بحاجة إلى قلب رطب بذكر الله، إننا بحاجة إلى قلب لين، بحاجة إلى قلب خاشع مخبت منكسر ذليل ضعيف يأوي إلى الله فيؤويه، يأوي إلى الله فيؤويه. أيها الإخوة في الله، أحبتي في الله، إنك بحاجة إلى استحضار قلبك. أين قلبك يا عبد الله؟ بعته؟ رهنته؟ بيعته؟ سلفته؟ أين قلبك يا عبد الله؟ مزقته؟ قتلته؟ أين قلبك يا عبد الله؟ بالذنوب وسخته وبالخطايا أعميته وبالهموم شغلته، أين قلبك يا عبد الله؟ في أودية الدنيا ضيعته، أين قلبك يا عبد الله؟ اللهم رد علينا قلوبنا، اللهم طهر لنا قلوبنا. نعم، أين قلبك يا عبد الله؟ استرد قلبك واسترجعه حين تتخلص من هموم الدنيا وتصدق في اللجئ إلى الله. تلكم الأولى، وجود قلب. أما الثانية لحصول التضرع، تجريد التوحيد. أيها الإخوة، تجد الناس في هذه الأيام ومع شديد الأسف في قضية التوحيد ما بين يفعل أفعالا شركية كثيرة، من التوسل بالأموات يا بدوي ويا تسوئي ويا أبو العباس وشلا يا ست، و يا سيدنا الحسين ما بين تعلق القلوب بالقبور وأصحابها وما بين صاحب علم جامد نظري هامد، فهو يحفظ أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ثم يبدأ في الرد على الجهمية والمعطلة وغيرهم، ونسي كيف يحقق التوحيد العملي في حياته العملية الواقعية. واقع التوحيد تعلق القلب بالله وحده. أيها الإخوة، إذا تعلمت أن التوحيد هذه الأنواع الثلاثة وعرفتها وهذه بداية القضية، أن تتعلم العلم، أن تتعلم وأن تعرف ما الفرق بين توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالك، حين تتعلم يظهر هذا في واقع عملي في التوكل واليقين والرضا والخوف والرجاء والحب والمراقبة والإنابة والخشية والإخبات وعشرات أمثالها من الأعمال القلبية. هذه ثمرة التوحيد ونتيجته. ليست القضية وحدو لا إله إلا الله، ليست القضية كذلك. أين واقعنا العملي؟ أين الواقع؟ أين التحرك الواقعي في التوحيد؟ أين التوكل؟ أين توكيل ربك وهو على كل شيء وكيل؟ أين الرضا؟ أين الإخبات والخشية والإنابة؟ نعم إخوتاه، إننا بحاجة أولا أن نتعلم التوحيد، ثانيا أن نفهم التوحيد، ثالثا أن يكون التوحيد واقعنا الحياتي. قال الله جل جلاله: ليفهمك. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم. أيها الإخوة، التوحيد وتحقيقه واقعيا في حياتنا بمراقبة الله وتعلق القلب به وصدق اللجوء إليه. ثالثا، من أسباب حصول التضرع الفهم عن الله. أيها الإخوة، للأسف الشديد ما زلنا معذبين في هذه الحياة، وذلك لأننا لم نفهم الحياة، فلم نعيشها كما ينبغي، لم نفهمها، لم نفهم عن الله لما خلقنا ولما رزقنا ولما يبتلينا، ما الحكمة في ذلك؟ الفهم عن الله، الله يحب أن يفهم عنه، يفهم عنه أحكامه وأقداره وابتلاءاته وأرزاقه، يفهم عنه كلامه وأوامره ونواهيه، يفهم عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق كمثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه فلم يدر فيما عقل وفيما أطلق. نعم، المؤمن الموحد حين يبتلى: اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، وثبتنا على الإيمان، وعاف كل مبتلى يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، المؤمن حين يبتلى يتوقف مع الابتلاء لينظر ابتلي محمد بن سيرين بالهم في آخر حياته، فقال: أنا أعلم سبب هذا الهم، ذنب أصبته منذ 40 سنة. لما زلزلت الأرض على عهد عمر ضرب الأرض بيده ثم قال: والله ما كان هذا إلا لحدث أحدثتموه، فوالله إن لم تتوبوا ما جالستكم فيها بعد. عرف السبب. إننا بحاجة إلى الفهم عن الله. تجد طالب الثانوية يبذل أقصى طاقاته العقلية في مذاكرة التفاضل والتكامل، أو حفظ أبيات من الشعر، أو البحث في وراء إعراب كلمة، ولا يبذل لحظة من عقله قبل الدخول في الصلاة ليستحضر ماذا سيفعل وبين يدي من سيقف. كم بذلنا من طاقاتنا العقلية في سبيل تحصيل الدنيا؟ أين استعمال عقولنا نعمة الله في الوصول إلى مرضاة الله؟ أين الفهم عن الله؟ أيضا من أسباب حصول التضرع معرفة التضرع، أن تعرف كيف تتضرع. وهذا وإن كنت أود أن أفرد له أكثر الخطبة، إلا أن قدر الله غالب وأخذنا الوقت والإخوة خارج المسجد، أظنهم ملوا من بعد الصوت وشدة الشمس، فلذلك أختصر هذا العنصر لأجعله في درس ليكون أوفق في شرح المعاني، وذلك لأننا وللأسف في هذه الأيام وإن كنا أمة عربية إلا أننا أعاجم في فهم اللغة العربية. والتضرع ليس شرطا أن يكون بالفصحى وبالمعاني اللغوية العالية، ليس شرطا، تتضرع بما تستطيع، ولكن الأولى الدعاء بالمأثور والتزام كلام سيد ولد آدم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن نتعلم. أيها الإخوة، أريدك أن تخرج من خطبتنا هذه في هذه الساعة بأمر واحد: ليس لك إلا الله، ولن يحل مشاكلك إلا الله، ولن يعينك على قضاء حوائجك إلا الله، فليتعلق قلبك به وحده. ثم لا بد من أن تتضرع له وتتوجه إليه وتدعوه وتطلب منه، هذا شرطه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فشرط ربنا أن تطلب منه ليعطيك، وأن تتوسل إليه ليرحمك، وأن تتضرع إليه ليلطف بك، وأن تتقرب إليه ليتقرب إليك، وأن تتودد إليه ليتودد إليك. شرط: من تقرب مني شبرا تقربته إليه ذراعا. تقرب وستجد الثمرة والنتيجة. أخرج من هنا وليس لك أمل إلا الله، ولا رجاء إلا في الله. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم، اقطع رجاءك بالخلق وبالأسباب، وليتعلق قلبك بالله وحده، تكن موحدا، وإن مت على ذلك دخلت الجنة، وإن أصابك قبل ذلك ما أصابك. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه،